بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره. وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، هو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله قوله تعالى في سورة آل عمران: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله أنها دلت على التعبد العام لجميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى، وأفاد كلامه أن المراد بهذا الإسلام هو الاستسلام لأمر الله الكوني، بمعنى أن جميع المخلوقات علويها وسفليها كلها مدبرة من الله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله هو الذي يصرفها، وهو الذي يدبر شؤونها بما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا القدر، أعني كون جميع الخلائق مستسلمون لأمر الله الكوني، لا يترتب عليه النجاة، إنما الشأن في النجاة يرجع إلى الاستسلام لأمر الله الشرعي. وهذه هي العبودية العامة التي سبق الكلام عنها في أوائل هذا الكتاب، وقلنا إن العبودية تنقسم إلى عبودية عامة وإلى عبودية خاصة. فخضوع جميع الخلائق لقضاء الله وأمره الكوني، هذا هو العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها الخضوع لأمر الله الشرعي والاستسلام لأمره تبارك وتعالى. هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وثمة معنى آخر يدخل في هذه الآية، وهو قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا المعنى يغفل عنه كثير من المفسرين، كما نبه على هذا المؤلف رحمه الله في مواضع من كتبه، وإن كان لم يورد هذا المعنى في هذا الكتاب. يذكر الشيخ رحمه الله أن جميع الخلائق لا بد أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه، لا بد أن يكون من كل مخلوق نوع إسلام لله عز وجل من جهة شرعه ومن جهة التعبد له والتقرب له تبارك وتعالى. لا بد أن يكون هناك نوع إسلام من كل مخلوق، حتى ولو كان يدعي أنه مستكبر ممتنع أو منازع لله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون منه ولو في بعض الأحوال ولو في بعض الأوقات إسلام لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي. وهذا له أوجه بينها رحمه الله، من ذلك أنه لا بد أن يأتيه وقت يستغيث فيه بالله ويلجأ إليه ويضرع إليه شاء أم أبى، ولا سيما في أوقات الشدة. أيضا من هذا الإسلام اعترافه الباطن ويقينه في قلبه بوجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته، فهذا لا يجحده، أعني وجود الله وربوبيته، إلا مكابر، فإنه يعلن بظاهره ما يكذبه باطنه من أن الله عز وجل غير موجود أو أنه ليس رب العالمين، كما كان هذا من فرعون، فإنه أنكر وجحد الله سبحانه وتعالى لكنه مقر في باطنه بالله جل وعلا. ولو لم يكن إلا أعني وهذا وجه ثالث، إلا أنه يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي شاء أم أبى، فإن صلاح الناس في معاشهم ودنياهم إنما يكون إذا اتبع أمر الله عز وجل، ومن ذلك مثلا العدل، فكون هذا الجاحد المستكبر يخضع لما يقتضيه العدل، هذا من إسلام هذا الجاحد لله سبحانه وتعالى شاء أم أبى طوعا أو كرها. إذن هذا قدر زائد على مجرد الخضوع لأمر الله الكوني، فهمنا هذا؟ وعلى ضوء هذا تفهم هذه الآية على الوجه الصحيح. فقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها يتضمن أمرين، يتضمن الخضوع لأمر الله الكوني، ويتضمن الخضوع لأمر الله الشرعي بنوع خضوع لا يكون هذا ولا شك خضوعا كاملا تاما إلا لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، لكن كل جاحد لا بد أن يكون منه شيء من الخضوع لله عز وجل. وقد رأينا وسمعنا من بعض أساطين الملاحدة المعاصرين اليوم الذين يعلنون جهارا وليلا ونهارا إنكار وجود الله، قبحهم الله وعليهم منه ما يستحقون، تجد أنه في لحظة من اللحظات يجأر إلى الله ويستغيث بالله وتغلبه فطرته فيكون منه سؤال لله ودعاء له، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. فدل هذا على أن العبيد لا بد أن يكون منهم إسلام لله طوعا أو كرها شاء أم أبوا. وإذا فهم هذا لم يخرج هذا المعنى الذي ذكرناه عما تقرر في أدلة أخرى تؤيد هذا المعنى، ومن ذلك ما سبق الكلام عنه في معنى الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الصد الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، أو فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. في قوله وهو مفتقر إليه يعني السبب، السبب مفتقر إلى الله عز وجل كافتقار هذا يعني المخلوق. وهذا يتمهد بمعرفة أن الله سبحانه وتعالى لحكمته شاء أن يكون خلق المخلوقات تارة بلا سبب وتارة بسبب. الله عز وجل يخلق ما يخلق تارة بلا توسط أسباب وتارة بتوسط أسباب، وهذا مع غناه تبارك وتعالى عن هذه الأسباب وتوسطها. ولو شاء أن يوجد كل شيء بلا سبب لم يكن هناك ما تدافع به مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق آدم عليه السلام بلا توسط سبب، وخلق حواء بواسطة آدم، وخلقنا بواسطة الوالدين، وخلق أشياء كثيرة على هذا الوجه، وهو أنه يخلق بتوسط أسباب. وهذا الموضوع نبه فيه المؤلف رحمه الله إلى تنبيه مهم جدا، من تأمله فإنه تنخلع من قلبه كل جذور التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه. إذن قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي قاعدة أولى ينبغي أن يتنبه إليها: ليس هناك سبب مستقل في التأثير، ليس هناك سبب مستقل بالتأثير، يعني لا يوجد سبب وحيد يترتب عليه وجود الشيء، ليس هناك سبب واحد يترتب عليه وجود الشيء الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من وجود سببين فأكثر. وفي هذا يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى قاعدة مهمة ذكر في المجلد 8 من مجموع الفتاوى، وهو أنه لا يوجد شيء واحد من المخلوقات يوجد عنه وحده شيء، ليس هناك شيء واحد في المخلوقات يوجد عنه وحده شيء، بمعنى لا بد من وجود أكثر من سبب. ولذا تأمل مثلا في إنبات النبات، حصول النبات، خلق النبات، الله عز وجل خالق النبات أليس كذلك؟ لكنه خلقه بتوسط أسباب، فالنبات لا يكون نباتا إلا بتوسط الماء أليس كذلك؟ الماء سبب في وجود النبات، لكن هل الماء وحده كاف؟ لا، لا بد من تربة صالحة، وإلا فلو أن إنسانا بذر بذرة في حوض ماء فإنه لا يحصل النبات، بل لا بد أن يكون هناك سبب آخر، وهو ماذا؟ لا بد أن يكون ثمة تربة صالحة، لا بد أن يكون هناك سبب ثالث، وهو الشمس، أليس كذلك؟ لا بد من هواء. إذن كان إنبات النبات بتوسط ماذا؟ أسباب، وليس بسبب واحد. خذ مثلا وجود الذرية، هذا لا بد أن يكون فيه أكثر من سبب، ليس الذكر هو السبب الوحيد، أليس كذلك؟ ولذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة بستين امرأة، وتارة جاء في بعض الروايات 70، وتارة ب90، وتارة ب99، وتارة ب100، كل هذه الروايات في الصحيحين. المقصود أنه قال لأطوفن بستين امرأة كلهن من أزواجه، قال كلهن يحمل فارسا يجاهد في سبيل الله. فماذا كان صاحبه يعني الملك قال له؟ قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي وغفل عن أن يقول إن شاء الله، فكان أن لم تحمل امرأة قط إلا واحدة حملت بشطر غلام. الشاهد هنا أن وجود الذكر لم يكن هو السبب المستقل في وجود ذرية، بل لا بد أن يكون المحل قابلا، أليس كذلك؟ إذن لا بد من توسط أكثر من سبب، سبب واحد لا ينشأ عنه شيء، لا يوجد في المخلوقات شيء واحد ينشأ عنه وحده شيء، هذه قاعدة. ثانيا لا بد أيضا من زوال المانع، ربما تتعاون أسباب على وجود الشيء لكن يوجد مانع فلا يحصل تأثير. ولذا لو اجتمع الماء والتراب والشمس ولكن وجد ملح في التربة، الملح مانع من حصول النبات، إذن لم يحصل إنبات. لو كان في الجماع مثلا بين ذكر وأنثى مانع كمرض مثلا في أحدهما، لا يحصل ماذا؟ لا يحصل حمل. إذن لا بد في حصول التأثير من تعاون واجتماع لأسباب، سببين فأكثر، ولا بد أيضا من ماذا؟ لا بد من زوال المانع. ولاحظ يا رعاك الله أن من حكمة الله، والله تعالى أعلم، أنه لا يكون شيء واحد مستقل بوجود شيء أو بكونه مؤثرا في وجود شيء حتى لا تتعلق القلوب بشيء إلا بالمسبب وحده سبحانه وتعالى. بمعنى لما كان أي أحد ليس السبب وحده، إذن ينبغي ألا تتعلق القلوب به ولا تتوجه له بالرجاء ولا بالقصد ولا بالطلب، لأن غاية الأمر أن يكون جزء سبب وجود الشيء، أليس كذلك؟ وبالتالي ما التفت القلب إليه، لأنه شيء ماذا؟ شيء ضعيف، مهما علت مرتبته ومهما كانت قوته ومهما عظم تأثيره، فإنه وحده لا يستقل بكونه، لا أقول موجدا ولا أقول خالقا، بل أقول لا يستقل بأن يكون مجرد سبب. إذن ينخلع من القلب كل تعلق بغير الله، لأن غاية الأمر أن يكون هذا الشيء جزء سبب في إيجاد الأشياء، فلا تتوجه القلوب لا برجاء ولا بخوف ولا بقصد إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة أولى، لا يوجد سبب يستقل بالتأثير، لا يوجد سبب واحد يستقل بالتأثير. الأمر الثاني، لا يوجد سبب سببيته منه، كل الأسباب سببيتها من غيرها لا منها. يعني كون الشيء سببا هذا ليس أمرا ذاتيا لهذا الشيء، إنما هو من غيره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الشيء ماذا؟ سببا. ولو شاء الله جل وعلا أن يسلب هذه السببية لفعل. إذن لا تتعلق القلوب بشيء، حتى الأسباب لا ينبغي أبدا أن يلتفت إليها، لا ينبغي أبدا أن تتعلق القلوب بها، لا ينبغي أبدا أن يتوكل الإنسان عليها، إنما الأمر متعلق بالمسبب سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء يكون منه من ذاته السببية أبدا، الله عز وجل هو الذي جعل السبب سببا، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو شاء الله أن يسلب السببية من شيء لفعل. ولذا أليست النار سببا للإحراق؟ أجيبه، النار سبب للإحراق، لكن هذه السببية ليست منها، إنما لأن الله سبحانه وتعالى شاء ذلك. وإذا شاء أن يسلب هذه النار تأثيرها فعل. ولذا لم تكن النار محرقة لإبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ لما شاء الله عز وجل تعطيل هذه السببية كان ما شاء جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن نفهم أولا أنه لا يستقل سبب بالتأثير، بل لا بد من اجتماع أسباب، ولا بد أيضا من ماذا؟ لا بد أيضا من زوال مانع. ثانيا، السببية للأسباب ليست ذاتية، إنما هي من جعل الله عز وجل لها أسبابا. وأيضا لا تتعطل الموانع إلا من الله سبحانه وتعالى، فمن يزيل هذه الموانع إلا هو جل وعلا. إذا تأمل الإنسان ذلك فإنه سوف يتحقق التوحيد في قلبه، عندها سيدرك حقا ويوقن صدقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. نخلص من هذا إلى القاعدة الثالثة: ليس ثمة مستقل بالإيجاد والتأثير إلا مشيئة الله جل وعلا. لا يوجد شيء يستقل بالإيجاد والتأثير إلا ماذا؟ إلا مشيئة الله جل وعلا. فما شاء الله كان، كان يعني وجد وحصل، وما لم يشأ لم يكن. إذن فلتتعلق القلوب بالخالق المدبر سبحانه وتعالى. من تأمل هذا فإنه سوف يتجرد التوحيد في قلبه ويعظم تعلقه بالله جل وعلا، ويزداد له محبة ورجاء وخوفا وإنابة وقصدا سبحانه وتعالى. وبالتالي فإنه لا يقصد أحدا من المخلوقين بالتعبد البتة لأي شيء يقصدهم وهم لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. فكل الذي فوق التراب ترابه، لا تأثير إلا من الله سبحانه وتعالى. التأثير على الحقيقة الذي يستقل بالنفع والضر والإيجاد والمنع والإعدام والخلق إنما هو الله وحده لا شريك له. إذن فلتتعلق القلوب به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ حسنت. هذه الآية مع هذا الحديث لها شأن عند أهل الإيمان، وذلك أنها دلت على أن أهل الإيمان والتوحيد شأنهم أنهم يبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك وأهله ومن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى: يا قومي، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عالنا الخليل إبراهيم قومه ببراءته منهم ومن معبوداتهم، من إفكهم ومن شركهم ومن ظلمهم. ثم قال: وحاجه قومه. كان منهم المحاججة والجدال، ولكنها محاججة بالباطل. وخوفوه من آلهتهم، وكان منه عليه الصلاة والسلام أن أعلن لهم أنه لا يخاف هذه المعبودات من دون الله. وهكذا شأن المشركين، يخوفون أهل الإيمان من معبوداتهم. قال جل وعلا: ويخوفونك بالذين من دونه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، على أحد قولي أهل التفسير يخوفكم أولياءه. فالمشركون ديدنهم أنهم يخوفون الناس من أن هذه الآلهة والمعبودات التي تتهكم يا أيها الموحد بعبادتها أنها سوف تنزل بك السوء. وهذا حاصل في القديم والحديث، فإن المتعلقين بالسادات والأولياء والقبور وأصحابها دائما يخوفون أهل التوحيد الذين ينكرون الشرك، ينكرون عبادة غير الله، فيقولون لهم: تربصوا وانتظروا، السيد إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، تنزل عليكم أسباب الشقاء إلى سابع حفيد. يخوفون أهل التوحيد بالذين من دون الله، لكن أهل التوحيد لا يؤثر فيهم ذلك شيئا. ولذا ما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف. لاحظ هذا النفي العظيم الذي كان لكمال توحيده لله وبراءته مما سواه: لا أخاف هؤلاء المعبودات، وليس لها في قلبي مثقال ذرة، لأن خوفه من الله عظيم، ومن عظم خوفه من الله ضعف وقل، وربما انعدم خوفه من غيره بحسب توحيده. والخليل عليه السلام إمام الموحدين، إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين. المقصود أن إبراهيم عليه السلام قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا. اعلموا أنه إن نزل بي شيء من الضر فليس ذلك راجعا إلى هذه المعبودات التي تعبدونها، إنما ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون أهل التوحيد، عليهم أن يقتدوا بمن جعله الله عز وجل إماما وقدوة للمؤمنين، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله إلى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة بحسب الإيمان والتوحيد. من عظم إيمانه وتوحيده كان أمنه وكانت هدايته عظيمة، ومن ضعف ذلك في حقه ضعف أمنه وضعفت هدايته. إذن من أراد الأمن والسكينة والطمأنينة وأراد الهداية في الدنيا وأراد الهداية في الآخرة حتى يكون من أهل هداية الآخرة التي هي ثمرة الهداية في الدنيا، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، يهتدون إلى منازلهم التي أعدها الله عز وجل لهم في جنات النعيم، حتى يكون المهتدي في الدنيا أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين. المقصود أن الله عز وجل قد بين أن الأمن والهداية بحسب الإيمان والبعد عن ضده. هذه الآية لما نزلت استشكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها وأشفقوا منه، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم. انتبه، الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه في كتاب الله، والله عز وجل قد بين في كتابه أن الذنوب والمعاصي من ظلم الإنسان نفسه، وقد يكون في الذنوب والمعاصي ما هو ظلم أيضا للغير. أليس الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ماذا ظالم لنفسه، وهذا الظلم بالمعاصي، لأن الآية في من اصطفاهم الله عز وجل، ليسوا من المشركين الكافرين، هؤلاء أهل إسلام، ولكن فيهم من هو ظالم لنفسه بماذا بالمعاصي. ولذلك آدم وحواء كانوا من أئمة الموحدين، ومع ذلك قالوا ربنا ومع ذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إذن المعصية ظلم للنفس، هذا الذي تبادر إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم، فخشوا أنه لذنب الإنسان ومعصيته لا يكون له الأمن والهداية مطلقا، فشق الأمر عليهم. قلوب الصحابة رضي الله عنهم متعلقة بالدار الآخرة لا بالدار الدنيا، ولذلك الذي يهمهم شأن النجاة، كيف تكون نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان شيء يشغب على ذلك فإن الأمر يصبح عندهم عظيما شاقا. جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم، وبالتالي هل تكون نتيجة ذلك أن لا تحصل لنا الهداية ولا الأمن؟ الأمر عظيم شاق على هؤلاء الصحابة الأجلاء. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بين لهم وجه الآية الصحيح، وهو أن الظلم في الآية يراد به الشرك، وعليه فالظلم في كتاب الله عز وجل يأتي تارة بمعنى المعصية ويأتي تارة بمعنى الشرك، وبين هذا عليه الصلاة والسلام من كتاب الله. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الظلم ينقسم في كتاب الله، كما أن الكفر ينقسم، كما أن الشرك ينقسم، كما أن الفسق ينقسم، كل ذلك ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. الظلم الذي جاء في هذه الآية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به ماذا؟ الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر. وهنا سؤال، هل يعني هذا التفسير أن المعاصي لا أثر لها في نقصان الأمن والاهتداء؟ بمعنى إذا تصور الإنسان أن الذي يؤثر عليه من جهة الأمن والهداية إنما هو الشرك الأكبر، وبالتالي إذا عب من المعاصي عبا واقتحمها اقتحاما، هل هذا لا يؤثر شيئا؟ هل هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالتأكيد لا، فالمعاصي مؤثرة ولا بد في نقصان الأمن والاهتداء. الأمر في المعاصي عظيم، إنما نقول إن هذا ظلم أصغر بالنسبة إلى الأكبر، وإلا فإن معصية الله عظيمة، إن معصية الله عظيمة. إذن الذنوب مؤثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن امرأة دخلت النار في ماذا؟ في هرة، دخلت النار في هرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ إذن المعاصي مؤثرة. إذن ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا في هذا الحديث حينما قال إنما هو الشرك، أراد أن يبين أن الظلم المطلق، انتبه لهذا الكلام فإنه دقيق، الظلم المطلق يمنع مطلق الأمن والهداية، انتبه، الظلم المطلق يمنع مطلق الأمن والهداية. سؤال، ما هو الظلم المطلق يا طلبة العلم؟ ها، الشيء المطلق هو الشيء ها الكامل، ومطلق الشيء أي شيء منه أو أدنى درجة فيه. طيب، حينما أقول الظلم المطلق يعني الظلم الكبير، الظلم الكامل، وهو الشرك، وجوده مانع من مطلق الهداية والأمن، بمعنى أنه إذا وجد الشرك الأكبر زال الأمن وزال الاهتداء بالكلية. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الظلم المطلق مانع من ماذا؟ مانع من مطلق الأمن والهداية، ولا يعني هذا العكس، بمعنى مطلق الظلم مانع من الأمن والهداية المطلقة. هذه ما فهمناها، انتبه، عندنا أمران، أقول الظلم المطلق مانع من ماذا؟ من مطلق الأمن والهداية، ومطلق الظلم هذا مفهوم من أدلة أخرى، مطلق الظلم مانع من ماذا؟ من الأمن والهداية المطلقة. بمعنى مطلق الظلم يعني المعاصي والذنوب، هذه تمنع حصول الأمن والهداية الكاملة. لمن الأمن والهداية المطلقة الكاملة؟ ها، لمن لم يكن منهم ظلم البتة. لكن من كان عنده شيء من الظلم، شيء من الذنوب والمعاصي، فإنه سينقص ماذا؟ أمنه واهتداؤه بحسب ذلك. فهمنا؟ طيب، إذن لابد من التنبه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن الشرك هو الذي يمنع الأمن والهداية بالكلية، واضح؟ وهذا القدر هو الذي يكفينا هنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله: ونحن له مسلمون. سنت. استطرد المؤلف رحمه الله فأتى على ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومن هو إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء، كل من بعث من الأنبياء والمرسلين بعده كان من ذريته عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام كان أمة، يعني يؤتم به، جعله الله إماما: إني جاعلك للناس إماما. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع، فعل أمر، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. أمرت هذه الأمة أيضا باتباع ملته عليه الصلاة والسلام. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ولهذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتذكر هذا الأمر إذا أصبحنا كل يوم. فكان من الأمر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح أن يقول المسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام أمر الله عز وجل أن نتخذ مقامه مصلى، وما كان هذا لغيره أبدا من الأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه الله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه السلام هو الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حقق التوحيد وتبرأ من المشركين وكسر أصنامهم، هو الذي سمحت نفسه بذبح ابنه وأحب الناس إليه، فلما أسلم وتله للجبين وضع السكين على عنقه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فأي إيمان وأي توحيد! اتخذه الله خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وماذا يقول الإنسان في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يذكر المؤلف رحمه الله عن هذا الإمام للحنفاء المخلصين قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هذا استطراد للكلام عن الظلم الذي ذكرناه قبل قليل. فعهده سبحانه بالإمامة لا يكون للظالمين. الظالمون لا يجوز أن يكونوا أئمة. الإمام هو الذي يؤتم به، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان والصلاح. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الائتمام لا يجوز أن يكون بالظالمين. هؤلاء لا حظ لهم في الائتمام ولا بالركون إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يجوز أن يؤتم بالظالمين، بل الواجب أن يؤتم بأهل الإيمان والتقوى والصلاح، ورأسهم أنبياء الله ورسله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. ثم أورد رحمه الله جملة من الأدلة التي تدل على بعض فضل هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، وهي كما سمعت ويكفي أن الهداية إنما هي في اتباع ملته، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة هي الهداية، ليس ذلك فيما عليه اليهود ولا فيما عليه النصارى، إنما ذلك فيما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان النبيان الكريمان أعظم الناس تحقيقا للتوحيد، ولذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، اتخذهما خليلين عليهم الصلاة والسلام. وإن كان قدر وشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم بالنص والإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا مسألة، وهي مسألة المفاضلة بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الحق الذي لا ريب فيه ها هنا أن المفاضلة واقعة وحاصلة بين الأنبياء والمرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن التفضيل بين الأنبياء والمرسلين واقع تبعا لكون الله عز وجل قد فاضل بينهم. والذي عليه الإجماع القطعي أن خير البشر على الإطلاق الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ثم المرسلون أفضل من الأنبياء. وهنا ينبغي أن تلاحظ قاعدة مهمة: كل الأنبياء والمرسلين فاضل، وبعضهم أفضل من بعض. بمعنى إذا قيل إن بعض الأنبياء أفضل من بعض، أو إن المرسلين أفضل من الأنبياء، لا يعني هذا قدحا أو غضا من قدر المفضول. كلهم لهم القدح المعلى في الفضل، ولكن بعضهم أفضل من بعض. إذن كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض. إذن المرسلون أفضل من الأنبياء، ثم أولو العزم أفضل المرسلين. وأولو العزم على الصحيح، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، أنهم الخمسة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء أفضل الرسل. ثم دل النص والإجماع القطعي على أن نبينا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل، وبالتالي هو أفضل الأنبياء والمرسلين، وعليه فهو أفضل البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم بعده في الفضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا ما عليه جمهور العلماء وهو المشهور عندهم، ودل عليه النص، ألا وهو الحديث الذي بين أيدينا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله ما توجيه هذا الحديث. ثم بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عند جمهور العلماء أو أكثرهم، وهو المشهور كما بين هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ونص عليه غير واحد من أهل العلم أنه يلي إبراهيم في الفضل موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. إذن محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي البحث بعد ذلك في عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ذهب كثير من أهل العلم إلى تفضيل عيسى على نوح عليهم الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من أبى المفاضلة بينهما، وابن كثير رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر ذكر أن الذي ينقدح في النفس أن التفضيل هو على هذا الذي ذكر، ابن كثير رحمه الله ذكر هذا في تفسيره، وابن حجر كما نقل هذا السفاريني على أن الأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. المقصود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال ماذا سنقول في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم خير البرية صلى الله عليه وسلم. والجواب أن إبراهيم خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث خير البرية مخصص بماذا؟ بكون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فهو خير البرية إلا من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دل عليه كما ذكرت النص والإجماع. ثم إن توجيه هذا الحديث عند طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يعلم ويوحى إليه بأنه أفضل البشر وأفضل من إبراهيم، إذن قال هذا قبل أن يعلم ويوحى إليه أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا التوجيه فيه ما فيه، لأن الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهو متأخر في إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به قبل ذلك بمدة، وكان إماما للأنبياء، ورفعه الله عز وجل مكانا عليا فوق جميع الأنبياء حتى إبراهيم. فهذا الجواب فيه ما فيه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التواضع، ونص على هذا الجواب الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة للخلال، وهو الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله أعني أبا العباس في مواضع من كتبه، ونص عليه كثير من أهل العلم. والذي يظهر لي أنه التحقيق في هذا المقام أن يقال إن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، ولكن في اللفظ وليس المعنى. في ماذا؟ في اللفظ وليس المعنى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه إلى عدم المبالغة في المدح، كان يكره هذا عليه الصلاة والسلام حماية منه لجناب التوحيد، وتعويدا للأمة على التواضع. ولذا لما قيل له: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لاحظ أن هذه الكلمات حق، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى أن يتقللوا من مثل هذه الألفاظ، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يجعلوا هذا اللفظ موجها إلى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه أبوه، فتواضع معه عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول لأصحابه اجعلوا مثل هذه الكلمة في حق ماذا؟ إبراهيم. والذي لا شك فيه أن إبراهيم عليه السلام كان خير البرية في وقته، أليس كذلك؟ كان خير البرية في وقته عليه الصلاة والسلام. أما من جهة المعنى وكونه خير البرية مطلقا، هذا لا شك أنه غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون منه التواضع بإثبات غير الحق، وبالتالي فنقول هذا كان تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وصرفا لللفظ لا للمعنى، هذا الذي يبدو، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهو خليل الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية، وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهو أعظم المنتسب وهم أحسن الله إليك، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. أحسنت. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. سنتكلم عن الخلة إن شاء الله فيما سيأتي، فإن المؤلف قد بسط ذلك، ولكنه أراد أن يبين شيئا من فضل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كونه قد اتخذه الله خليلا، وبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأحد الخليلين أعظم قدرا عند الله من الآخر، وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع الخليلين درجة وأقربهما إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل: ما مناسبة أن يورد المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؟ الكلام كله كان في ماذا؟ في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي تحقيق التوحيد، ثم في بيان أن الله اتخذه خليلا، ثم إذا بنا نجد حديثا في ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. من يعرف وجه هذا؟ الإشكال يرد من كون المؤلف رحمه الله قطع الحديث الواحد، هو أراد أن يورد ماذا؟ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جندب رضي الله عنه، وذلك أنه قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن جندب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال، وهذا كما ذكر المؤلف، وفيه أنه قال ذلك قال ذلك قبل موته بأيام. وهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن هذا هو ماذا؟ الحديث. الحديث هو الأول: إن الله اتخذني خليلا، والثاني والرابع، إنما الثالث الذي أورده: لا يبقين في المسجد خوخة، وهي فيما يبدو والله أعلم تلك المعروفة بخوخة أبي بكر، يعني الفتحة في الجدار، أو ما يشبه الباب، يبدو أن هذا كان مقحما وليس، إنما الحديث فيه ماذا؟ الحديث الذي في مسلم فيه ماذا؟ هذه الثلاثة قطع، الأول والثاني والرابع. هذا فقط حتى يتضح لك وجه إراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث. وإذا كان المؤلف رحمه الله قد استطرد بذكر هذا الحديث فيحسن أيضا بيان المراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا حديث عظيم، وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الحديث فيه رد على فرقتين ضالتين، هما أبعد الفرق المنتسبة إلى هذه الملة عن الحق. فيه رد على الجهمية من جهة إثبات الصفات وإثبات الخلة، وفيه رد على الرافضة الذين هم أعظم الناس إشراكا بالله سبحانه وتعالى، وهم سبابة الصحابة لأنهم يطعنون فيهم، وأعظم طعنهم في أعظم الصحابة وهو الصديق رضي الله عنه، فبين فضله في هذا الحديث، فكان فيه رد على الجهمية ورد أيضا على الرافضة. اتخاذ القبور مساجد، تواترت الأحاديث واستفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب السنة مشحونة بهذا النهي، تجد في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات، فتش ما شئت منها، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن هذا الأمر. هذه أحاديث كثيرة مروية عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد. فما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ الذي يتحصل من كلام أهل العلم أن اتخاذ القبور مساجد يرجع إلى أربعة، أو يرجع إلى أربع صور. الصورة الأولى الصلاة عليها مباشرة، بمعنى أن يسجد على القبر، وهذا أشنع ما يكون من اتخاذ القبور مساجد. من فعل هذا صدق عليه أنه قد بلغ الغاية في اتخاذ القبور مساجد. ثانيا الصلاة إلى القبور وعندها، الصلاة إلى القبور وعندها، عندها يعني حولها وفي فنائها وفي المقابر، كل ذلك يصدق عليه أنه اتخاذ للقبور مساجد. ما معنى أن يصلي إليها؟ يعني أن تكون أمامه، ولو لم يسجد عليها يكفي أن تكون أمامه ليكون هذا أمرا محرما لا يجوز. لا يجوز لك أن تصلي إلى القبور، وهذا جاء عنه النهي الصريح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعلق البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي وأمامه قبر، فناداه وهو يصلي، أنس يصلي وعمر يشاهده، فقال له: القبر القبر، يحذره وينذره. والمضمون أن أنس رضي الله عنه ما كان يدري أن ها هنا قبرا. ولاحظ أن عمر رضي الله عنه ما انتظر أن ينتهي أنس من صلاته، إنما في داخل الصلاة يناديه أمام القبر: إذن لا تصلي هذه الصلاة، اقطع هذه الصلاة. إذن الصلاة إليها أو الصلاة عندها، الصلاة في المكان الذي أعد للإقبار، المكان المعين الذي أعد للإقبار، ولو لم يكن فيه إلا قبر واحد فإنه يعد عند أهل العلم مقبرة، وبالتالي لا يجوز الصلاة فيها. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة في المقابر محرمة، ولو لم يكن الإنسان ساجدا عليها ولا مصليا إليها، يكفي أن يكون في فنائها وحولها وفيما بينها مصليا، لنقول إن هذه الصلاة محرمة ولا تجوز، بل هي داخلة في اتخاذ القبور مساجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الخمسة بإسناد صحيح، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن الصلاة إليها، يعني إلى القبور أو عندها، ذلك من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد. ثالثا، الصورة الثالثة، أن يدفن الميت في قبر ثم يبنى عليه مسجد، كما هو واقع مع الأسف الشديد في كثير من الأماكن. يدفن ميت ثم بعد ذلك يبنى عليه مسجد وربما قبة، وهذا يصدق عليه أنه ماذا؟ اتخاذ للقبور مساجد. ولا شك أن هذا من أعظم الإفك ومن أعظم المحرمات، بل هذا وسيلة الشرك الأكثر، أكثر وسائل الشرك هو اتخاذ القبور مساجد على هذا النحو. ولا شك أن هذا محرم بإجماع العلماء. الصورة الرابعة، أن يموت ميت فيدخل إلى مسجد فيدفن فيه. لاحظ هذه الصورة بخلاف الصورة السابقة، ها هنا أن يموت الميت ثم يدخل إلى المسجد فيدفن فيه، فيكون هذا من اتخاذ القبور مساجد. إذا دفن الميت في هذا المسجد فإنه بالتالي أصبح مقبرة، المكان المحاط. إذا وجد فيه قبر، إذا كان مكان مخصص ووجد فيه قبر فصاعدا، يعني قبران أو ثلاثة أو أكثر، فإن هذا يجعله مقبرة. وكل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن هذه صور أربع لاتخاذ القبور مساجد، وهذا مما كان يشتد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أولا، كان في حياته عليه الصلاة والسلام يكثر من التحذير من ذلك. دليل هذا كثرة الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم المطلقة. ثم في حديث جندب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، في الأيام الختامية في حياته عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، ينهى عليه الصلاة والسلام. ولاحظ أسلوب النهي، كيف يتوارد أسلوبان على منهي واحد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد، والله هذا كاف، فكيف إذا انضم إلى هذا قوله فإني أنهاكم عن ذلك؟ إذن هذا نهي مؤكد أم لا؟ هذا نهي مؤكد. إذن هذه مرحلة ثانية. ومرحلة ثالثة، وهي أنه كان في السياق عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، تقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان في سكرات الموت اللحظات الأخيرة، عن قريب سترفع هذه الروح الشريفة إلى بارئها سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر. تقول رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يأخذ خميصة فيضعها في ماء ثم يمسح بها وجهه، يضع هذه الخميصة على وجهه عليه الصلاة والسلام من عظيم الكرب الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ثم يرفعها فيقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها، لأبرز قبره، لولا ذلك لكان قبره عليه الصلاة والسلام بارزا، يعني خارجا مدفونا في البقيع كما هو حال بقية أصحابه رضي الله عنهم، لكنه خشي عليه الصلاة والسلام، أو خشي هو أو خشي من قبل أصحابه أن يتخذ قبره مسجدا. إذن حتى اللحظات الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام، وإذا به يحذر هذه الأمة عن أن تتخذ القبور مساجد. إذن هذا محرم مؤكد التحريم. قال: وذلك من تمام رسالته. نعم، كان هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا من آخر ما أكد، لا أقول ما نبه، بل ما أكد التنبيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا بيان خلته صلى الله عليه وسلم لربه، هو جعل ربه خليلا، والله اتخذه خليلا، كما سنتكلم عن هذا في محله إن شاء الله، وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبد إلا إياه، لأنه حذر مما يوقع في ضد عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: ورد على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، لأنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ماذا؟ أبا بكر خليلا، لو كان له خليل من أهل الأرض ما كان غير الصديق رضي الله عنه. وهذا كان قبل موته بكم يا جماعة؟ كان بخمسة أيام. إذن عاش الصديق رضي الله عنه في ظل الإسلام، ومات رضي الله عنه وهو أعظم الناس إيمانا وتوحيدا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أجمع المسلمون على أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من الصديق رضي الله عنه بعد الأنبياء والمرسلين. ثم يأتي سبابة الصحابة عليهم من الله ما يستحقون، فيتهمونه بأنه كان كافرا منافقا يعبد غير الله، إنما كان منافقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حاله، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام يتخذ وزيرا وحبيبا إليه، أحب الناس إليه، أحب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو منافق كافر بالله، هو وأخوه عمر رضي الله عنهما، حتى إنهما يوصفان بأنهما صنما قريش، وأنهما جبتاهما وطاغوتاهما، عليهم من الله ما يستحقون. قال: وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. وأظن هذا لا يحتاج إلى كثير بيان، بل ما دخل الشرك في هذه الأمة إلا من قبلهم في القرن الرابع الهجري، هم الذين أدخلوا هذا الشرك على الأمة من خلال بناء القبور والتعلق بها والتقرب إليها وإلى أصحابها، فهم أعظم الناس شركا، عافاني الله وإياكم من حالهم. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.